السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نقرأ ما يتيسر لنا إن شاء الله من صحيح الإمام البخاري سماعا، وبعض التعليقات خفيفة يقرأها الآن الأخ أبو راد، أبو راد صوام الشمري حفظه الله. آمين. تفضلوا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري في الجامع الصحيح، وهو الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، قال رحمه الله في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأخيه: اعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. الإمام البخاري وهذا كتاب التوحيد كأنه يقصد ذكر بعض الأدلة على علو الله عز وجل، في حين أن ناسا قد أنكروا علو الله وأنه في كل مكان وأنه ثابت بالكتاب والسنة وحتى الفطرة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. وقال خالد بن مخلد: حدثنا سليمان قال: حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب لا ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، وحتى تكون مثل الجبل. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. وبه إليه قال: حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شكه قبيصة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين أربعة. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن نصر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: بعث علي رضي الله عنه وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهانة، فتغضبت قريش والأنصار. تغيظت أو تغضبت؟ فتغضبت هكذا، هكذا جاء. نعم، كلاهما بمعنى واحد. نعم، في الحاشية موجود شيخنا. فتغيظت، فتغضبت قريش والأنصار، فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين، كث اللحية مشرف الوجنتين، محلوق الرأس، فقال يا محمد، يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله، أراه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. هذا الحديث في ظاهره أنه ليس فيه ذكر علو الله تعالى، إلا أن الإمام البخاري من عادته أنه يشير إلى أحاديث أخرى وقد ذكر هذا: ألا تأمنوني وقد ويأمنني من في السماء، لا ألا أيأمنني، لا يأمنني أهل الأرض ويأمنني من في السماء، كما جاء في الحديث بهذا المعنى. ولذلك أشار إليه كأنه في بعض طريق هذا الحديث الذي فيه ذكر أن الله في السماء وهو يأمنني وأنتم لا تأمنوني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها، قال: مستقرها تحت العرش. نعم. باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن عون قال: حدثنا خالد وهشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس فافعلوا. إيه نعم، والمقصود منها قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الفجر والعصر. وفيه يريد الإمام البخاري رحمه الله إثبات أن المؤمنين يرون الله تبارك وتعالى يوم القيامة بأبصارهم، ينظرون إلى الله تبارك وتعالى، في حين أن الآخرين ينكرون مثل هذه الأحاديث بشبهة أن هذه بمعنى آخر، أو كما ذكروا إلى ربها ناظرة، أي إلى نعم ربها ناظرة وهكذا، فخالفوا السلف رحمة الله عليهم. نعم. إيش؟ لا، هم ما أنكروا، مشكلة أنه ترى أنهم ما أنكروا، لكنهم أولوا تاويل، ولذلك ما وجدنا الأئمة رحمة الله عليهم أنهم كفروهم بهذا التاويل، لكن هذا تأويل جائر ولا شك فيه وخاطئ، ويحاسب على الله، يحاسب عند الله عليه يوم القيامة إن شاء الله. نعم، الحديث واضح جدا، والأحاديث الكثيرة بأن الله تعالى يصعد إليه الكريم الطيب وهو عالي، لكنهم يقولون إن الله في كل مكان، هذه مشكلة. كذلك قوله عز وجل: الرحمن العرش استوى، إلى آخره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال: حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. وبه إليه قال: حدثنا عبدة بن عبد الله قال: حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال: حدثنا بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: حدثنا جرير قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا، لا تضامون في رؤيته. وبه إليه قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن تشبيهه بليلة ترون كما ترون القمر ليلة البدر، فلا يكون هو معك ولا أنه يكون مجالسا معك، إنما يكون فوقه ولله المثل الأعلى، فيرون من فوق الرب عز وجل من فوقهم يرونه. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فإنكم ترونه كذلك، يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسة، ويتبع من كان يعبد القمر القمرة، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم فيأتيهم الله فيقول أنا ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاءنا ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فيتبعونه ويضرب الصراط بين ظهري جهنم، فأكون أنا وأمتي أول من يجيز، ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ودعوى الرسل عليهم الصلاة والسلام يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنه لا يعلم ما قدر عظمها إلا الله، تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم الموبق بقي بعمله أو الموثق بعمله، ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه، ثم يتجلى حتى إذا فرغ الله. المخردل يعني المنحوش أو منهوش أو مجروح قد سلم من السقوط في النار. نعم. مع السعدان أو مع الشوك. نعم. حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله، فيعرفونهم في النار بأثر السجود. تأكل النار ابن آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار قد امتحشوا، فيصب عليهم ماء الحياة، فينبتون تحته كما تنبت الحبة في حميل السيل. نعم. ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد، ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول أي رب اصرف وجهي عن النار، فإنه قد قشبني ريحها أو أحرقني ذكاؤها. فيدعو الله بما شاء أن يدعوه، ثم يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك أن تسألني غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ربه من عهود ومواثيق ما شاء، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل على الجنة ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي ربي قدمني إلى باب الجنة، فيقول الله له ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسألني غير الذي أعطيت أبدا؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك؟ فيقول أي ربي، ويدعو الله حتى يقول الله هل عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسألك غيره، ويعطي ما شاء من عهود ومواثيق، فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا قام إلى باب الجنة فقهت له الجنة، فرأى ما فيها من الحبرة والسرور، فيسكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول أي رب أدخلني الجنة، فيقول الله ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك ألا تسأل غير ما أعطيته؟ فيقول ويلك يا ابن آدم ما أغدرك فيقول أي ربي لا أكونن أشقى خلقك، فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه، فإذا ضحك منه قال له أدخل، قال له ادخل الجنة، فإذا دخلها قال الله تمنى، فسأل ربه وتمنى حتى إن الله ليذكره يقول كذا وكذا حتى انقطعت به الأماني، قال الله ذلك لك ومثله معه. قال الحديث السابق إذن في إثبات السورة وكذلك إتيان الله، إثبات الإتيان الله عز وجل يجب أن نؤمن به كما يليق بجلاله عز وجل، كذلك صفة الضحك. أولئك المساكين الذين لا يقرؤون السنة بالحقيقة، حياتهم كلها في كتب مذاهبهم كما قال أبو شامة في القرن السادس، قال لا يعرفون من السنة شيء، ولذلك مساكينهم ما يعرفون هذا المعنى. والضحك من صفة الكمال وليس من صفة النقص، حتى الأعرابي يقول الحديث الذي في صحيح في مسند الإمام أحمد قال يضحك، سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر، فقال أبو رزين لا نعدم خيرا من رب يضحك. شوفوا العربي يفهم معنى الضحك ولم يستشكل في ذات الله عز وجل ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإثبات الضحك لله عز وجل لا كما ينكره العشائر وغيرهم. نعم. قال عطاء بن يزيد وأبو سعيد الخدري رضي الله عنه مع أبي هريرة رضي الله عنه لا يرد عليه من حديثه شيئا، حتى إذا حدث أبو هريرة رضي الله عنه أن الله تبارك وتعالى قال ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وعشرة أمثاله معه يا أبا هريرة، قال أبو هريرة رضي الله عنه ما حفظت إلا قوله ذلك لك ومثله معه، قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أشهد أني حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ذلك لك وعشرة أمثاله، قال أبو هريرة رضي الله عنه فذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا الجنة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن عطاء عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كان الصحوة؟ قلنا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. ثم قال ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون، فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم، وأصحاب الأوثان مع أوثانهم، وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر وغبرات من أهل الكتاب. يعني ثم بقايا من أهل الكتاب الذين كانوا على توحيد. نعم. ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب، فيقال لليهود ما كنتم تعبدون؟ قالوا كنا نعبد عزير بن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ قالوا نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون؟ فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال كذبتم، لم يكن لله صاحبة ولا ولد، فما تريدون؟ فيقولون نريد أن تسقينا، فيقال اشربوا، فيتساقطون، حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر، فيقال لهم ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونها؟ فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن. هنا فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول الأمر فيقول أنا ربكم فيقولون أنت ربنا. نعم. ثم يؤتى فيسجد له كل مؤمن ويبقى فيكشف عن ساق فيسجد له كل مؤمن ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مدحضة مزلة عليه خطاطيفه وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالحسكة. حسكة قالوا إنها نبات له ثمر خشن حتى يمسك من صوفي الأغنام فيكون حسكة. وكذلك مفلطح معناه عريض كما مدى في الحديث السابق لكن لا يعلم مقدارها إلا الله عز وجل. نعم. المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. فما أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم من المؤمن يومئذ للجبار. وإذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوانهم يقولون ربنا. إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويعملون معنا فيقول الله تعالى اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. ويحرم الله صورهم على النار فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا ثم يعودون فيقول اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد رضي الله عنه فإن لم تصدقوني فاقرأوا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون فيقول الجبار بقيت شفاعتي فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواما قد امتحشوا فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه كما تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيتموها إلى جانب الشجرة فما كان إلى الشمس منها كان أخضر وما كان منها إلى الظل كان أبيض. فيخرجون كأنهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم الخواتيم فيدخلون الجنة. فيقول أهل الجنة هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. وقال حجاج بن منهال هذا الحديث لا يجعل الإنسان يتكل عليه أنه من خير بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. لا شك فيه. لابد أن يجمع بين هذا وبين قوله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ويكونون قطعا ليسوا مشركين وليسوا محدثين فيكون رحمة الله تبارك وتعالى إن شاء الله تنالهم ويدخلون الجنة. وليس المقصود لم يعملوا عملا قط ربما كانوا عملهم قليل جدا وكانوا يستحقون النار مطلقا لكن بشرط ألا يكون مشركا بالله عز وجل. نعم. قد يكون قد فسروا هذا قالوا لابد أن يكون المؤمن الذي لا يعقل أنه يؤمن بالله ويقول لا إله إلا الله ولا يسجد لله سجدة قط لابد أن يكون عندهم عمل لكن عمل قليل قد يكون آثامهم وذنوبهم كثيرة فتنالهم رحمة الله تعالى لأجل لا إله إلا الله محمد رسول الله توحيدهم الخالص. نعم. وقال حجاج بن منهال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحبس المؤمن يوم القيامة حتى يهم حتى يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقولون أنت آدم أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول لست هناكم. قال ويذكر خطيئته التي أصابه أكله من الشجرة وقد نهي عنها ولكن ائتوا نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض فيأتون نوحا على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن سؤاله ربه بغير علم هو قوله يا ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق قال إنه ليس من أهلك فلا تسألني ما ليس لك به علم. نعم. ولكن ائتوا إبراهيم الخليلة إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام خليل الرحمن. قال فيأتون إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول إني لست هناكم ويذكر ثلاث كلمات كذبهن ولكن ائتوا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا. قال فيأتون موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول إني لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصابه قتله النفس ولكن ائتوا عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام عبد الله ورسوله وروح الله وكلمته. قال فيأتون عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني فيقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. أخرج الحد المحدود أخرج كذا من الناس. نعم. فيحد لي حدا فأخرج أدخلهم الجنة. نعم. أخرج من النار يعني إيه؟ وضبطها بالفتح عندنا هكذا. نعم. فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته أيضا يقول فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. قال ثم اشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وسمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني ثم يقول ارفع. هنا كلمة الدار جاءت أستأذن ربي في داره وتفسيره كما جاء في الحديث أنه مقام محمود الذي هو من بيت بناه الله تعالى مثل بيت الله تعالى فليعبدوا رب هذا البيت. فداره ليس المقصود منه أن هناك للرب دار وهو فيه، إنما هو في داره أو في مكانه الذي أعد لي وهو المقام المحمود كما جاء في الحديث الثاني أنه آتي في المقام المحمود فأقو ساجدا. نعم. اي نعم. فيكون كل هذا ليس المقصود من إنما هو المقام المحمود الذي يقصد به في داره. نعم. ما إضافة, إضافة للتشريف ناقة الله وبيت الله وهكذا. نعم. أيوة. ثم يقول ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه. ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة. قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإني على الحوض. إيش عندك؟ إيه هذه مشكلة كنت أريد أن يعني أجتازه. هنا في بعض الروايات فيكشف الحديث السابق يا جماعة الحديث السابق الذي فيها حسكة مفلتحة هذا يقول فيكشف عن ساقه هكذا ساق الله عز وجل. هل يثبت لله ساق؟ نعم أثبت غير واحد من العلماء الساق لله عز وجل لهذا الحديث. وابن تيمية رحمه الله له كلام عجيب جدا في المجموع الجزء السادس صفة 394 اكتبوه في المجموع مجموع فتوى الجزء السادس صفة 349. قال قد وقفت على أكثر من 100 تفسير ولم أجد أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو أحاديثها بخلاف مقتضاها المعروف المفهوم إلا في مثل قوله انظر إلا في مثل قوله تعالى يوم يكشف عن ساق. هكذا جاءت نكرة في الآية ما جاء في الآية بالإضافة عن ساقه إنما جاء بصيغة النكرة يوم يكشف عن ساق. فروي عن ابن عباس رضي الله عنه وطائفة أن المراد به الشدة يعني ينزل الله عليهم شدة شديدة. وعن علي يقول عن علي أيضا وعن أبي سعيد الخدري وطائفة أنهم عدوها من الصفات يعني جعلوها صفة الله تعالى. انظروا هذا هو الاختلاف الذي جاء. قال ما اختلفوا وما أولوا إلا هذا. فابن عباس رضي الله عنه يقول بمعنى شدة وأبو سعيد الخدري وطائفة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين عدوها من صفات الله يعني الساق مثل اليد ومثل الوجه وغيرها إلى آخره. وقال لا ريب أن ظاهر القرآن يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال يوم يكشف عن ساق ونكر في الإثبات لم يضفها إلى الله تبارك وتعالى ولم يقل الساقه فلا بد أن يفسر هذا بما جاء في نص آخر. أشار إلى هذا الحديث كأنه هو يميل إلى أنه من آيات الصفات فما ليس أغرب من يد الله تعالى. إذا قلنا لله ساق كما جاء في الحديث فنحن نؤمن أن لله يدا ولله وجها ولله سمعا وبصرا إلى آخره فليس هذا أغرب من ذاك إذا قال أحد لله ساق. وابن خزيمة والبيهقي وغيرهم في ابن خزيمة في التوحيد وكذلك البيهقي رحمه الله ذكر هذا من الصفات. نعم جوزة بس خليها لا لا لا طيب جزاك الله خير. نعم. وبه إليه قال حدثني ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحولي عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله، قال عيسى بن سعد وأبو قيس بن، قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء، وقرأ عمر القيام، وكلاهما مدح. إيه أنت قيام السماوات أو قيوم السماوات، كذلك جاء قيم السماوات، وهذا قد يكون من الرواية بالمعنى شكا منهم، وينبغي أنه يعني إذا كان ثبت كل هذا لأنه كان يقرأ في أيام مختلفة والله أعلم، وإلا الأدعية والأذكار لابد أن يكون بنصها ولا يغير فيها. نعم. وبه لي قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم أنه قال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. ولا حجاب يحجبه. وبه له قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي عمران عن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على كبريائه، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وبين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. يريد يقرأ أبو إبراهيم، جزاك الله خير، الله يبارك فيكم. أبو عبد الله جزاكم الله خير. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين في كتاب التوحيد بأسانيدكم حفظكم الله تعالى، وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن أعين وجامع بن أبي راشد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان. قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. نعم. وبه إليه قال في إثبات صفة الغضب لله كما يليق بجلاله، والناس يقولون الناس أشاعرة والماتريدية وغيرهم يقولون أن هذا صفة نقص، والغضب ليس صفة نقص بل غضب من صفة الكمال في محله. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: رجل حلف على سلعة لقد أعطى بها أكثر مما أعطى وهو كاذب. أعطى بها أعطي بها هكذا أعطى عندي أعطى بالفتح، يعني حلف على سلعة، جاء أحد ويقول أعطني بكذا ويقول والله لقد أعطيت كذا وكذا، الظاهر أعطي بها. أحسن الله عليكم. لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. وبه لي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن محمد عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال محمد: وأحسبه قال: وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالا، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى من بعض من يسمع من سمعه. فكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ هذا الزمان قد استدار على حياته، يعني وقع كما كان في سنة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، لأنهم كانوا ينسئون أو ينسئون الشهر، على ما قال الله تبارك وتعالى: إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. فكانوا يجعلون الشهر الحرام شهرا حلالا، فعلى طريقتهم أيضا قد استدار ووصل الشهور المحرمة وذي الحجة على ما خلق الله تعالى. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في قول الله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عبد الواحد قال: حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة رضي الله عنه قال: كان ابن لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي، فأرسلت إليه أن يأتيهم أن يأتيها، فأرسل: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل إلى أجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. فأرسلت إليه فأقسمت عليه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمت معه، ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبادة بن الصامت. فلما دخلنا ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبية، ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال كأنها تقلقل أو تقلقل، يعني تتقلقل. نعم. أحسن الله إليكم. ونفسه تقلقل في صدره، حسبته قال كأنها شنة. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: أتبكي؟ فقال: إنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال: حدثنا يعقوب قال: حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، فقالت الجنة: يا ربي، ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار: يعني أوثرت بالمتكبرين. فقال الله تعالى للجنة: أنت رحمتي. وقال للنار: أنت عذابي، أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها، فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثا، حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ، ويرد بعضها إلى بعض، وتقول: قط قط قط. نعم. طبعاً ففيه إثبات القدم لله عز وجل. نعم. على كل حال ذكر بعضهم أن هذا غلط، والحديث على كل حال قبله غير واحد من الأئمة، وهو الذي جاء في: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فالأحجار والأشجار وغيرهم التي يعني الأحجار هي التي يدخلها الله تبارك وتعالى، والله أعلم. وليس ينشئ ناسا لم يعملوا ذنبا قط، هكذا قال العلماء، فتفسيره إن شاء الله ممكن بمعنى أنه ينشئ أشياء يدخلها النار مثل الحجارة. نعم. الذي قال فيه: وقودها الناس والحجارة. أيوة. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليصيبن أقواما سفع من النار بذنوب أصابوها عقوبة، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم الجهنميون، وقال همام حدثنا قتادة قال حدثنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, باب قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وبه إليه قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال جاء حبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يضع السماء على إصبع والأرض على إصبع والجبال على إصبع والشجر والأنهار على إصبع وسائر الخلق على إصبع ثم يقول بيده أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وما قدر الله حق قدره. هذا مما هم أخذوه من كتبهم, ولذلك لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم, إلا أن الإمام البخاري كانه قصد إن الله يمسك السماوات والأرض, والإمساك أو صفة الإمساك لله عز وجل كما يليق بجلاله, ولا يلزم أن تكون بالأصحاب أو شيء, بقدرته وبأمره كن ويمسك. نعم أيوة. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرها من الخلائق وهو فعل الرب تبارك وتعالى وأمره. فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق هو المكون غير مخلوق, وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكون. وبه إليه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت ميمونة رضي الله عنها ليلة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد. فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قعد فنظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله لأولي الألباب. ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة فصلى ركعتين ثم خرج فصلى للناس الصبح. باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قضى الله الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأعمش قال سمعت زيد بن وهب أنه قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما وأربعين ليلة ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح فإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل عمل أهل الجنة فيدخلها. نعم. وبه قل حينما هل نأخذ من هذا الحديث سنية قراءة إن في خلق السماوات والأرض إلى قوله للباب سنيتها في صلاة الليل يعني قبل أن يقوم؟ نعم, إذا كان إنسان الذي حكى لنا تصور لنا تصويرا كاملا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل فقضى حاجته ثم نظر إلى السماء وبدأ يتوضأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخره ثم استنى استنانا كأحسن ما يكون حتى دلك لسانه ويقول أو كل هذا التفاصيل موجودة. فإذا كان الإنسان يقوم وينظر إلى السماء هذه سنة لا شك فيها وليس فيها شبهة, يقرأ إن شاء الله. نعم. ويجدد إيمانه. نعم. أحسن الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عمر بن در أنه قال سمعت أبي يحدث عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا إلى آخر الآية. قال كان هذا الجواب لمحمد صلى الله عليه وسلم. وبه لي قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو متكئ على عسيب فمر بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح وقال بعضهم لا تسألوه عن الروح. فسألوه فقام متوكئا على العسيب وأنا خلفه فظننت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. يرجعه الأفضل أن تقرأ يرجعه لأن رجع يأتي لازم متعدي رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا. يرجعه إذا كان في الثلاثي فإدخاله في الرباعي يقولون ليس به وفي القرآن ما جاء أرجع يرجع إنما رجع يرجع. نعم أحسن الله إليكم. أو رجع لازما ومتعديا أحسن الله إليكم أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء فأي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء. وبه إليه قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني أنه سمع معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك بن يخامر سمعت معاذا يقول وهم بالشأم. فقال معاوية هذا مالك يزعم أنه سمع معاذا يقول وهم بالشأم. نعم ولا شك أنهم يعني كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم ثم في آخر الزمان كما قال كما جاء في الحديث أن الإيمان يكون في الشام وهذا الذي يجعل المسلمون يرجون من رحمة الله تعالى أن يفرج عن الشام ما هم فيه. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن عبد الله بن أبي حسين قال حدثنا نافع ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف النبي صلى الله عليه وسلم على مسيلمة في أصحابه فقال لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حرث المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سألوه عن الروح فقال بعضهم لا تسألوه أن يجيء فيه بشيء تكرهونه فقال بعضهم لنسألنه فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح؟ فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أنه يوحى إليه فقال ويسألونك عن الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا. قال الأعمش هكذا في قراءتنا. ولعل الإمام البخاري يريد أن يثبت أن الأمر نفسه هذا صفة من صفات الله تعالى وهو غير مخلوق والمأمور والمخلوق مخلوق لكن أمر الله تعالى صفة لله عز وجل. نعم أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقوله ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلمته أن يدخله الجنة أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه بما نال من أجر أو غنيمة. نعم. باب في المشيئة والإرادة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقول الله تعالى تؤتي الملك من تشاء، وقوله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وقوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله عنه نزلت في أبي طالب، يعني إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، نزلت في أبي طالب لما مات ولم يسلم، فأصاب النبي صلى الله عليه وسلم حزن شديد فصلاه الله تبارك وتعالى بهذا. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث، إثبات المشيئة والإرادة لله عز وجل. نعم. قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فأعزموا في الدعاء، ولا يقولن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال وحدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار. لماذا صار أكثر شيء جدلا؟ إنما أنفسنا بيد الله إذا شاء أن يبعثنا بعثنا، فكأنه أظهر أنه لم يبعثنا الله تعالى، لكن الله تعالى إنما إذا أراد الإنسان أن يبتعث فيبعثه، أما إذا أراد أن يخلد إلى الراحة يتركه، لأنه ليس مجبورا مسيرا، إنما هو مخير. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسر الحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره. هذا المعنى لا يفهم خطأ أنه أراد أن الله تبارك وتعالى جعلنا مجبورين ولم نقدر ما إرادتنا أن نقوم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفئها، فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء. ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقسمها الله إذا شاء. وبه إليه قال حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر أنه قال إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا القيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا. فقال فذلك فضلي أوتيه من أشاء. وبه إليه قال حدثنا عبد الله المسندي قال حدثنا هشام أنه قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور، ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وبه هذا الحكم، قالوا هذا الحكم الوحيد الذي فيه الرجال تابعين للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ على الرجال بيعة النساء، لأن يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على الله يشركنا إلى آخره، فالرجال تابعون للنساء في هذه المسألة. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، فقال لأطوفن الليلة على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت هنا لا تحملنا ولا تحملن الظاهر ليست تحملنا، لأن أي نعم تحملن صيغة الغائب ونون مؤكدة. أي نعم أحسن الله إليكم. فلتحملن كل امرأة ولتلدن فارسا يقاتل في سبيل الله، فطاف على نسائه فما ولدت منهن إلا امرأة فولدت شق غلام، قال نبي الله صلى الله عليه وسلم لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. على معنى ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال لا بأس عليك طهور إن شاء الله، قال الأعرابي طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور، قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم إذن. إيه فلذلك الإنسان ينبغي أن يكون حسن الظن بالله ولا يكون سيء الظن. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها حين شاء، فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت ثم فقام فصلى. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج قال وحدثنا إسماعيل أنه قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. استثنى الله تبارك وتعالى، أي شاء، لأن الاستثناء قولك إن شاء الله، فشاء الله تعالى ألا يصعق. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد أن إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. وبه إليه قال حدثنا يسارة بن صفوان ابن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رحمه الله. نعم أحسن الله إليكم. عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله أن أنزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت غربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطن. هذا التوسع الخلافة الإسلامية وفي زمن أبي بكر كانت مدته قليلة إشارة إلى هذا. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ارحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى أهو خضر فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري رضي الله عنه فدعاه ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى لا فأوحي إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا فوجدا خضرا وكان من شأنهما ما قص الله. هنا الحديث الظاهر أنه ذكر إشارة إلى ما حصل من موسى عليه السلام قال لما قال خضر إنك لن تستطيع ما يا صبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا فلم يصبر أو لم يقدر الله تبارك وتعالى لموسى ولم يشاء الصبر فلم يصبر ما قوله إن شاء الله فأدخل هذا الحديث في باب المشيئة لهذا المعنى إشارة إلى قصة موسى مع خضر أنه قال ستجدني إن شاء الله صابرا لكنه مع ذلك لم يصبر فكلما جاء شيء جديد كان قال هذا فراق بيني وبينك ألم أي نعم فما تشاءون إلا أن يشاء الله لأجل هذا أدخل هذا الحديث بباب المشيئة. نعم أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر يريد المحصب. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها فقال إنا قافلون إن شاء الله فقال المسلمون نقفل ولم نفتح فقال فاغدوا على القتال فغدوا فأصابتهم جراحات قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا إن شاء الله فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى وهذا أيضا فيه إنا قافلون غدا إن شاء الله فلم يقفل ما هو كذا لم يشأ الله لأنهم قالوا كيف نخرج إلى آخره ففي اليوم الثاني رجع وبال إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. نعم. وقال جل ذكره من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. نعم. فإذا الإمام البخاري يريد أن يثبت أن كلام الله تعالى ليس مخلوقا، لأنه حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ ما قالوا: ماذا خلق ربكم؟ ما قال: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، ولم يقل: ماذا خلق ربكم. فيريد أن يثبت أن كلام الله تعالى صفة لله تبارك وتعالى وليس مخلوقا. نعم. أحسن الله إليكم. ويذكر عن جابر عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك وأنا الديان. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير. قال علي: وحدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمر في الخير الذي جعلنا الله تبارك وتعالى فيه، وندعو الله تبارك وتعالى أن نتمه بخير إن شاء الله. فضلوا بسم الله. من الذي يقرأ؟ اقرأ بسم ربك. قال سفيان قال علي وحدثنا سفيان أنه قال حدثنا عمرو أن إكرمه عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، وبأسانيدكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال في جامعه الصحيح في كتاب التوحيد: قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا. قال سفيان قال عمرو: سمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة قال علي رضي الله عنه قلت لسفيان قال: سمعت عكرمة قال: سمعت أبا هريرة قال: نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه أنه قرأ فرغ. قال سفيان: هكذا قرأ عمرو، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. وقراءة عامة القراء فزع بالزاء. نعم. أحسن الله إليكم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن، وقال صاحب الله يريد أن يجهر به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص. استمع. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وبه إليه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة رضي الله عنها، ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. باب كلام الرب مع جبريل ونداء الله الملائكة. وقال معمر: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك، وتلقاه أنت، أي تأخذه عنهم، ومثله: فتلقى آدم من ربه كلمات. وبه إليه قال: معمر هنا ليس هو معمر بن راشد، إنما هو معمر بن مثنى أبو عبيدة اللغوي، فسر: وإنك لتلقى القرآن، أي يلقى عليك كلام يلقى عليك. نعم. وبه إليه قال: حدثني إسحاق قال: حدثنا عبد الصمد قال: حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن أبيه عن أبي صالح رضي الله عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ويوضع له القبول في الأرض في أهل الأرض. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن واصل عن المعرور أنه قال: سمعت أبا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن سرق وإن زنى. قال: وإن سرق وإن زنى. باب قول الله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون. قال مجاهد: يتنزل الأمر بينهن، بين السماء الرابعة والأرض السابعة، بين السماء السابعة والأرض السابعة. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فلان، إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإنك إن مت في ليلتك مت على الفطرة، وإن أصبحت أصبت أجرا. هنا يقول: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، فأراد أن يثبت أن القرآن علم الله، وعلم الله صفة وليس بمخلوق. قال الزجاج في معاني القرآن: أنزل القرآن الذي هو علمه. الزجاج في معاني القرآن من يعني اللغويين المعروفين ومعروفين بحسن العقيدة أيضا، من غير أن يتخذ من دون الله ولا رسوله وليجة العشارية ولا الماتريدية ولا شيء. نعم، أحسن الله إليكم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل بهم. زاد الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي خالد قال سمعت عبد الله قال رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا مسدد عن هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم متوار بمكة، فكان إذا رفع صوته سمع المشركون فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، لا تجهر بصلاتك حتى يسمع المشركون، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغ بين ذلك سبيلا، أسمعهم ولا تجهر حتى يأخذوا عنك القرآن. باب قول الله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله، إنه لقول فصل حق، وما هو بالهزل باللعب. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: الصوم لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي، والصوم جنة، وللصائم فرحتان: فرحة حين يفطر، وفرحة حين يلقى ربه، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما أيوب على نبينا وعليه السلام يغتسل عريانا، خر عليه رجل جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه، فنادى ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى يا رب، ولكن لا غنى بي عن بركتك. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبهذا الإسناد قال الله: أنفق عليك. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال هذه خديجة رضي الله عنها أتتك بإناء فيه طعام أو قال إناء فيه شراب فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. وبه إليه قال حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وبه إليه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأحول أن طاووس أخبره أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت إلهي لا إله إلا أنت. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال سمعت زهرية قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاس وعبيد الله وعبيد الله بن عبد الله رضي الله عنهم عن حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. وكل حدثني طائفة من الحديث الذي حدثني عن عائشة رضي الله عنها قالت ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في براءة وحيا يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى ولكني كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك العشر الآيات. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة وإذا أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى يا رب قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن صالح عن عبيد الله عن زيد بن خالد أنه قال مطر النبي صلى الله عليه وسلم فقال قال الله أصبح من عبادي كافر بي ومؤمن بي. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله إذا أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله أنا عند ظن عبدي بي. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مات فحرقوه وذروا نصفه في البر ونصفه في البحر فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه ثم قال لما فعلت قال من خشيتك وأنت أعلم فغفر له. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة أنه قال قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت وربما قال أصبت فاغفر لي فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبا أو قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو قال أصبت آخر فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا، وربما قال أصاب ذنبا، قال ربي أصبت، أو قال أذنبت آخر فاغفره لي. فقال: أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي ثلاثة، فليعمل ما شاء. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أبي قال: حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو قال في من كان قبلكم قال كلمة، يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإنه لم يبتئر، أو قال: لم يبتئز عند الله خيرا، وإن يقدر الله عليه يعذب، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال: فاسحكوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فأذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا ثم أذروه في يوم عاصف. فقال الله عز وجل: كن فإذا هو رجل قائم. قال الله: أي عبدي، ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال: مخافتك، أو قال فرق منك. قال: فما تلافاه أن رحمه عندها. وقال مرة أخرى: فما تلافاه غيرها. فحدثت به أبا عثمان فقال: سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه أذروني في البحر أو كما حدث. وبه إليه قال: حدثنا موسى قال: حدثنا معتمر وقال: لم يبتئر. وقال خليفة: حدثنا معتمر وقال: لم يبتئز. فسره قتادة: لم يدخر. فسره قتادة لم يدخر. هذه الحديث كلها فيه ذكر الكلام والقول لله عز وجل. فما بال ناس يقولون إن الله لا يتكلم بصوت يسمى؟ أحاديث كثيرة ينكرون. فالله المستعان، فالله يتكلم ما شاء كيف ما شاء. نعم. أحسن الله إليكم. باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. وبه إليه قال: حدثنا يوسف بن راشد قال: حدثنا أحمد بن عبد الله قال: حدثنا أبو بكر بن عياش قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن حميد قال: سمعت أنس رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كان يوم القيامة شفعت فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون، ثم أقول: أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء. فقال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك رضي الله عنه، وذهبنا معنا بثابت البناني إليه يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافقناه يصلي الضحى، فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت: لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة. فقال: يا أبا حمزة، هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، فيأتون آدم على نبينا وعليه السلام فيقولون: اشفع لنا إلى ربك، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بإبراهيم على نبينا وعليه السلام فإنه خليل الرحمن. فيأتون إبراهيم على نبينا وعليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بموسى على نبينا وعليه السلام فإنه كليم الله. فيأتون موسى على نبينا وعليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بعيسى على نبينا وعليه السلام فإنه روح الله وكلمته. فيأتون عيسى على نبينا وعليه السلام فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فيأتوني فأقول: أنا لها، فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن، فأحمده بتلك المحامد وأخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقال: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو قال خردلة من إيمان. فأخرجه فأنطلق فأفعل، ثم أعود فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا، فيقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع. فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان، فأخرجه من النار، فأنطلق فأفعل. فلما خرجنا من عند أنس رضي الله عنه قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار في منزل أبي خليفة فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد جئناك من عند أخيك أنس بن مالك رضي الله عنه فلم نرى مثل ما حدثنا بالشفاعة فقال هيه فحدثناه بالحديث فانتهى إلى هذا الموضع فقال هيه فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة فلا أدري أنسي أم كره أن تتكلوا قلنا يا أبا سعيد فحدثنا فضحك وقال وخلق الإنسان عجولا ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حدثني كما حدثكم به قال ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وبه إليه قال حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا من النار رجل يخرج حبوا فيقول له ربه أدخل الجنة فيقول ربي الجنة ملأة فيقول له ذلك 3 مرات فكل ذلك يعيد عليه الجنة ملأة فيقول إن لك مثل الدنيا 10 مرار وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة قال الأعمش وحدثني عمرو بن مرة عن خيثمة مثله وزاد فيه ولو بكلمة طيبة وبه إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال جاء حبر من اليهود فقال إنه إذا كان يوم القيامة جعل الله السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والماء والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يهزهن ثم يقول أنا الملك فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا لقوله ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره إلى قوله يشركون وبه إليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر رضي الله عنهما كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى قال يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وقال آدم حدثنا شيبان وقال حدثنا قتادة وقال حدثنا صفوان عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله وكلم الله موسى تكليما وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى أنت آدم الذي أخرجت ذريتك من الجنة قال آدم على نبينا وعليه السلام أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وكلامه ثم تلومني على أمر قد قدر علي قبل أن أخلق فحج آدم موسى وبه إليه قال حدثنا مسدد بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم بن إبراهيم مسدد حدثنا مسلم بن إبراهيم نعم وبه أحسن الله إليكم وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم على نبينا وعليه السلام فيقولون له أنت آدم أم البشر خلقك الله بيده وأسجد لك الملائكة وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا فيقول لهم لست هناكم فيذكر لهم خطيئته التي أصاب وبه إليه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن شريك بن عبد الله أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة أنه جاءه 3 نفر قبل أن يوحى إليه وهو نائم في المسجد الحرام فقال أولهم أيهم هو فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آخرهم خذوا خيرهم فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يرى قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، فلم يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بئر زمزم، فتولاه منهم جبريل، فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته حتى فرغ من صدره وجوفه، فغسله من ماء زمزم بيده حتى أنقى جوفه، ثم أتي بطست من ذهب فيه تور من ذهب محشوا إيمانا وحكمة، فحشى به صدره ولغى ديده يعني عروق حلقه، ثم أطبقه، ثم عرج به إلى السماء الدنيا، فضرب بابا من أبوابها، فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال جبريل: قال ومن معك؟ قال: معي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: وقد بعث؟ قال: نعم. قالوا: فمرحبا به وأهلا، فيستبشر به أهل السماء، لا يعلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرض حتى يعلمهم. فوجد في السماء الدنيا آدم على نبينا وعليه السلام، فقال له جبريل: هذا أبوكم آدم، فسلم عليه. فسلم عليه ورد عليه آدم وقال: مرحبا وأهلا بابني، نعم الابن أنت. فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان، فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات، عنصرهما. ثم مضى به في السماء الدنيا، فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ وزبرجد، فضرب يده فإذا هو مسك أظفر. قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك. ثم عرج به إلى السماء الثانية، فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال جبريل: قال ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا به وأهلا. ثم عرج به إلى السماء الثالثة، وقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية. ثم عرج به إلى الرابعة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء الخامسة، فقالوا مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السادسة، فقالوا له مثل ذلك. ثم عرج به إلى السماء السابعة، فقالوا له مثل ذلك. كل سماء فيها أنبياء قد سماهم، فأوعيت منهم إدريس في الثانية، وهارون في الرابعة، وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه، وإبراهيم في السادسة، وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله. فقال موسى: ربي لم أظن أن يرفع علي أحد. ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله، حتى جاء سدرة المنتهى ودنا للجبار رب العزة، فتدلى حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى، فأوحى الله فيما أوحى إليه: 50 صلاة على أمتك كل يوم وليلة. ثم هبط حتى بلغ موسى، فاحتبسه موسى، فقال: يا محمد، ماذا عهد إليك ربك؟ قال: عهد إلي 50 صلاة كل يوم وليلة. قال: إن أمتك لا تستطيع ذلك، فارجع فليخفف عنك ربك وعنهم. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك، فأشار إليه جبريل: أن نعم، إن شئت فعلى به إلى الجبار. فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنا، فإن أمتي لا تستطيع هذا. فوضع عنه 10 صلوات، ثم رجع إلى موسى فاحتبسه، فلم يزل يردده موسى إلى ربه حتى صارت إلى 5 صلوات. ثم احتبسه موسى عند 5، فقال: يا محمد، والله لقد راودت بني إسرائيل قومي على أدنى من هذا، فضعفوا فتركوه، فأمتك أضعف أجسادا وقلوبا وأبدانا وأبصارا وأسماعا، فارجع فليخفف عنك ربك كل ذلك. يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه، ولا يكره ذلك جبريل، فرفعه عند 5، فقال: يا ربي إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم، فخفف عنا. فقال الجبار: يا محمد. قال: لبيك وسعديك. قال: إنه لا يبدل القول لدي كما فرضته عليك في أم الكتاب. قال: فكل حسنة بعشر أمثالها، فهي 50 في أم الكتاب، وهي 50 عليك. فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خفف عنا، أعطانا بكل حسنة 10 أمثالها. قال موسى: قد والله راودت بني إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه، ارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا موسى، قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط بسم الله. قال: واستيقظ وهو في المسجد الحرام. هنا لا يأخذ الإشكال واستيقظ وهو في المسجد الحرام، أن الإسراء والمعراج كان في المنام، إنما كان يقظة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم ولا شك فيه. لكن ما معنى فاستيقظ؟ قد يقال إنه إنهمك صلى الله عليه وسلم إنهماكا شديدا فيما حصل له في المعراج، فكأنه لم يفق إلا بعدما نزل، وكان يفكر فيها، وأنه لم يفق إلا في المسجد الحرام، فعبر باستيقظ. وقيل ولعل يقرب الفهم أن الحديث الذي جاء فيه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف والناس ضربوه ولم يقبلوا منه، فجاء صلى الله عليه وسلم إلى قال في الطريق، فقال: فلم أفق إلا وأنا بقرن الثارب إفاقة، يعني كأنه في هم ما وقع له وفي تفكير ما وقع له. أو يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما عرج بروحه وجسده ورجع به الجبريل عليه السلام في المسجد الحرام فنام ثم استيقظ حقيقة، لكن ليس معناه أنه كانت هذه القصة أو إسراء والمعراج كانت مناما أبدا، إنما كان يقظة بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. باب كلام الرب مع أهل الجنة. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فريح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع، فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده وتكويره وأمثال الجبال. فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو قال أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الله بالأمر وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ، لقوله تعالى فاذكروني أذكركم، وقوله تعالى واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون، فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين، غمة هم وضيق. قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم، يقال أفرق اقضي. وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، إنسان يأتيه فيستمع ما يقول وما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله وحتى يبلغ مأمنه حيث جاءه النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. نعم. لعل مقصود البخاري بهذا الباب أن التفريق بين فعل الله وبين فعل العبد، ففعل الله تبارك وتعالى كما هو معروف في آية فاذكروني أذكركم، فذكر فعل العبد ثم ذكر فعل الرب، ولا يقال إن كل ما يفعله العبد فهو من الله تعالى فهو مخير فيظلمه الله تعالى بإدخاله النار بعدما جاء له، قال له يقصد بهذا والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وقوله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، وقال عكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وقوله ولئن سألتهم من خلقهم، وقوله من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره، وما ذكر في خلق أفعال العباد وأكسابهم لقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وقال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين عن صدقهم المبلغين المؤدين من الرسل، وإنا له لحافظون عندنا، والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن، يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، قلت إن ذلك العظيم، قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك، قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. باب قول الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي، أو قال قرشيان وثقفي، كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. الآية. باب قول الله تعالى: كل يوم هو في شأن. وقوله: ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. وقوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب؟ وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم الكتب، قالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب قول الله تعالى: لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا مع عبدي حيثما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: لا تحرك به لسانك، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس رضي الله عنهما: فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما. فقال سعيد: أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما. فحرك شفتيه، فأنزل الله عز وجل: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدرك ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال: فاستمع له وأنصت، ثم إن علينا أن تقرأه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. باب قول الله تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. وبه إليه قال حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال: نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة، فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن، فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تجهر بصلاتك، أي بقراءتك، فيسمع المشركون فيسبوا القرآن، ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم، وابتغي بين ذلك سبيلا. وبه إليه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، في الدعاء. وبه إليه قال حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وزاد غيره: يجهر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين أن قيامه بالكتاب هو فعله. وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. سمعت سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. وقال الزهري: من الله الرسالة وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ وعلينا التسليم. وقال الله تعالى: ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وقال تعالى: أبلغكم رسالات ربي. وقال كعب بن مالك حين رضي الله عنه حين تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم: فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقالت عائشة رضي الله عنها: إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. وقال معمر: ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة، كقوله تعالى: ذلكم حكم الله، هذا حكم الله لا ريب لا شك. تلك آيات، يعني هذه أعلام القرآن، ومثله: حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم، يعني بكم. وقال أنس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما رضي الله عنه إلى قومه وقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فجعل يحدثهم. وبه إليه قال: حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال المغيرة أخبرنا رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. وبه إليه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا؟ وقال محمد: حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدق، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب الآية. باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين: يتلونه حق تلاوته، يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ حسن التلاوة وحسن القراءة للقرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر، ثم عجزوا عنه فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قراطين قراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء. باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وبه إليه قال حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد حا قال وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزاري عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. باب كل هذه الأحاديث يريد أن يبين رحمه الله الإمام البخاري بإيراد هذه الأحاديث أن القرآن غير القراءة، فالقرآن غير مخلوق وفعل العبد مخلوق. في جميع هذه الأحاديث يثبت هذا الذي هو قول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين والسلف. نعم. أحسن الله إليكم. باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال: حدثنا عمرو بن تغلب أنه قال: حدثنا عمرو بن تغلب قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وآكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب رضي الله عنه. فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال: حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة. وبه إليه قال: حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، أو قال بوعا. وقال معتمر: سمعت أبي سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل أنه قال: لكل عمل كفارة، والصوم لي وأنا أجزي به، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وبه إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: حدثنا شعبة عن قتادة حا قال: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول إنه خير من يونس بن متى، ونسبه إلى أبيه. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي صريج قال: أخبرنا شبابة قال: حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفر المزني رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح على ناقة له يقرأ سورة الفتح، أو قال من سورة الفتح، قال: فرجع فيها، قال: قال ثم قرأ معاوية رضي الله عنه يحكي قراءة ابن مغفر رضي الله عنه، وقال: لولا أن يجتمع الناس عليكم لرجعت كما رجع ابن مغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت لمعاوية: كيف كان ترجيعه؟ قال: ثلاث مرات. باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها، لقول الله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. وقال ابن عباس: أخبرني أبو سفيان بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنيا، فقال لليهود: ما تصنعون بهما؟ قالوا: نسخم وجوههما ونخزيهما. قال: فأتوا بالتوراة فتلوها إن كنتم صادقين. فجاءوا فقالوا لرجل مما يرضون: يا أعور اقرأ. فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه، قال: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم تلوح، فقال: يا محمد، إن عليهم الرجم ولكننا نكاتمه بيننا. فأمر بهما فرجما، فرأيته يجاني عليها بالحجارة. باب يريد أن يبين أن التفسير والتوضيح ليس تفسير القرآن ليس هو القرآن، والقرآن هو بالعربية كيفما قرأت أنت، أما تفسيره فليس هو من القرآن، ولا يجوز أن تقرأ ترجمة القرآن وتفسيره وتقول قرأت القرآن. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع الكرام البررة، وزينوا القرآن بأصواتكم. وبه إليه قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله رضي الله عنهم عن حديث عائشة رضي الله عنها حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، وكل حدثني طائفة من الحديث قالت: فاضطجعت على فراشي وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله يبرئني، ولكني والله ما كنت أظن أن الله ينزل في شأني وحيا يتلى، ولا شأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. وأنزل الله عز وجل: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، العشر الآيات كلها. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت وراه قال: سمعت البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قال قراءة منه. وبه إليه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم متواريا بمكة وكان يرفع صوته، فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل لنبيه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو قال باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. باب قول الله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثاه أنهما سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أصاوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلاببته بردائه، فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: كذبت، أقرأنيها على غير ما قرأت. فانطلقت به أقوده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها. فقال: أرسله اقرأ يا هشام. فقرأ القراءة التي سمعته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذلك أنزلت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا عمر. فقرأت الذي أقرأني فقال: كذلك أنزلت، إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له، يقال ميسر مهيأ. وقال مجاهد: يسرنا القرآن بلسانك هونا قراءته عليك. وقال مطرنا الوراق: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قال: هل من طالب علم فيعان عليه. وبه إليه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران قال: قلت يا رسول الله: فيما يعمل العاملون؟ قال: كل ميسر لما خلق له. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن منصور والأعمش أنه كلاهما سمع سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في جنازة فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من النار أو قال من الجنة أو من الجنة. قالوا: ألا نتكل؟ قال: اعملوا فكل ميسر، فأما من أعطى واتقى. الآية. باب قول الله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقوله: والطور وكتاب مسطور. قال قتادة: مكتوب مكتوب، يسطرون يخطون، في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله، ما يلفظ ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يكتب الخير والشر، يحرفون يزيلون، وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله، دراستهم تلاوتهم، واعية حافظة وتعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، يعني أهل مكة، ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. وقال لي خليفة بن خياط حدثنا معتمر قال: سمعت أبي عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لما قضى الله الخلق كتب كتابا عنده غلبت، أو قال: سبقت رحمتي غضبي، فهو عنده فوق العرش. وبه إليه قال حدثني محمد بن أبي غالب قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا معتمر معتمر قال سمعت أبي يقول حدثنا قتادة أن أبا رافع حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده فوق عرشه. باب قول الله هنا قول البخاري رحمه الله ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتاب من كتب الله تعالى ولكنهم يحرفونه يتأولونه من غير تأويله. فهذا والله أعلم الذي يظهر أن الآية التي تدل عليه آية يحرفون الكلمة المواضيع ويقولون هو من عند الله وليس ما هو من عند الآية إيش هي؟ نعم قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا وهم يعلمون من الذين هادوا يحرفون الإمام البخاري يثبت أنهم لا يقدرون أن يغيروا لفظ الكتاب من أي كتاب من كتب الله إنما كانوا يتأولونه تأويلا جائرا كما يتأول المسلمون استوى على العرش بمعنى استولى واليد بمعنى القدرة. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الله تعالى لما أراد ألا يكون لا تكون الكتب السابقة إلى يوم القيامة كتابا باقيا مكنهم من تحريف ألفاظها أيضا. وشاهده أنك تجد أنهم يقولون هذه الآن توراة والإنجيل موجود فيها. كنت أقرأ على الشيخ الهلالي رحمه الله هذا الموضع فجزاه الله خيرا حتى النسخة عندي موجود نسخة الشيخ الهلالي من الكتاب المقدس. فهنا في الحقيقة كان مكنهم حتى يغيروا حتى ألفاظها. ففي سفر التكوين الأصحاح 19 من التوراة صعد لوط من زغر وسكن في الجبل وابنتاه معه إذ خاف من المقام في زغر وسكن في مغارة هود وابنتاه معه فقالت الكبرى للصغيرة أبونا شيخ ليس في الأرض للدخول عليه سبيل كل الأرض تعالى هكذا جاء فيه فتعالي نسقي أبانا خمرا ونضطجع معه ويبقى من أبينا نسلا فسقط أباهما خمرا من تلك الليلة فوقع عليهما هكذا موجود في كتبهم إلى الآن. فهذا يعني لا شك أنه كذب على الله وكذب على رسول الله على رسول الله لوط عليه السلام أنه زنى بابنتيه. فقول الترمذي قول البخاري ليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله ولكنهم يحرفونه يتأولونه من غير تأويله الظاهر كانوا يزيلون وكانوا يزيدون وينقصون منهما شاءوا قاتلهم الله. نعم باب قول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وقوله إن كل شيء خلقناه بقدر ويقال للمصورين أحيوا ما خلقتم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن عيينة بين الله الخلق من الأمر لقوله تعالى ألا له الخلق والأمر. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عملا قال أبو ذر وأبو هريرة رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله وقال جزاء بما كانوا يعملون. وقال وفد عبد القيس للنبي صلى الله عليه وسلم مرنا بجمل من الأمر إن عملنا بها دخلنا الجنة فأمرهم بالإيمان والشهادة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فجعل ذلك كله عملا. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد الوهاب الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة والقاسم التيمي عن زهدم أنه قال كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ود وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقرب إليه الطعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله كأنه من الموالي فدعاه إليه فقال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت لا آكله فقال هلما فلأحدثك عن ذلك إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين لاستحمله قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الذرة ثم انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا تغفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا نفلح أبدا. فرجعنا إليه فقلنا له، فقال: لست أنا أحملكم ولكن الله حملكم، وإني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير منه وتحللتها. وبه إليه قال: حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الضبعي قلت لابن عباس رضي الله عنهما فقال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن بيننا وبين المشركين من مضر، وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وتعطوا من المغنم الخمس. وأنهاكم عن أربع: لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والحنتمة. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أصحاب هذه السور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه خلقتم أحيوا ما خلقتم، يعني ما صورتم، يخلق من الطين كهيئة الطير أن يصور فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. فالذين ينسبون فعل العبد إلى فعل الله تعالى فهم يسيئون الأدب، إن الله تعالى يصور وصورا منهيا عنها ثم يعذبهم عليه، أي أحيوا ما خلقتم وصورتم أنتم، ففعل العبد فعل له، عليه يعذب عليه يثاب. آتي ولا كيف يقرأ؟ طيب. وبه إليه قال: باب قراءة الفجر والمنافق وأصواتهم وتلاوة لا تجاوز حناجرهم. لا، حدثنا أبو النعمان حناجرهم قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل حنظلة طعمها مر ولا ريح لها. وبه إليه قال: حدثنا علي قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري حاء قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه قالت عائشة رضي الله عنها: سأل أناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: إنهم ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يقطفها الجني فيقرقرها في أذنه في أذن وليه كقرقرة الدجاج فيقطفون فيه أكثر من 100 كذبة. بعد الصلاة إن شاء الله. بعد الصلاة. بعد الأذان. بعد الأذان. تتخلص الحديث. خلق الإنسان عجولا. تخلص الحديثين. تخلص الباقي. أنت يا شيخ تختم. أنا أقرأ. أيوه. طيب. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال سمعت محمد بن سيرين يحدث عن معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج ناس من قبل المشرق ويقرؤون القرآن لا يجاوز راقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم إلى فوقه. قيل ما سيماهم إلى فوقه إلى فوقه. قيل ما سيماهم؟ قال سيماهم التحليق أو قال التسبيد. إن شاء الله نتوقف إن شاء الله بعد الصلاة، الناس يصلون وكذا ننتهي. الله يبارك فيك. بسم الله. كيف الجمع بين حديث أن الإيمان آخر الزمان في الشام، وبين يأرز الإيمان بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها؟ كل هذا على اختلاف الزمان ولا شك فيه، ويكون كما جاء في الحل هي آخرية يا في المدينة أو في مكة أو في الشام، الذي يظهر أن آخر ما يأرز الإيمان إلى المدينة ومن قبل يكون في الشام، كما جاء إشارة إلى هذا، وحيث ينزل الدجال ولا يدخل يقدر أن يدخل في المدينة إن شاء الله. فآخر الزمان يأرز الإيمان إلى المدينة في آخر ما يكون، ولعل بعد ذلك أيضا كما جاء في الحديث بين الحرمين، ويكون هدم الكعبة وعليهم تقوم الساعة، والله المستعان. ما حكم إذا الشمس إيش؟ إذا الشمس ما هو ما أدري القراءة. ما حكم إذا الشمس ما هو يدل عند القرص بعد القرص يحدث في أثناء الصلاة؟ والله القادر. أخوكم في الإسلام. ما فهمنا يا أخي السؤال. يقول الشاعر الإسلامي محمد إقبال ومفكر الإسلامي على هذه التسمية صحيحة؟ الشاعر الإسلامي لا شك فيه، أما المفكر الإسلامي فهذه اصطلاحات مبتدعة أو مبتدعة. الإسلام كله فكر، وإسلام يدعو أفلا تتفكرون أفلا تتذكرون. أما الذي جاءوا نعم الآن الذي نعرف العالم الذي يكون عالما بالكتاب والسنة، أما المفكر الإسلامي الذي يطير في الهواء ويدعو إلى أشياء سياسة، وربما يأتي بناس فيحدث ما هم أحزاب وجماعات، هؤلاء هم المفكرون. المفكرون هم الذين أفسدوا بلاد الإسلام، وعقيدة السلف ظهر صدقه بكل وضوح. هم الذين أثاروا في تونس، هم الذين أثاروا الناس في ليبيا، هم الذين أثاروا الناس في سوريا وفي مصر، فأحرقوا الدنيا كلها، والآن ما ندري يستحون من فعلهم أو لا. كنا نسمع في تلك الأيام يقولون السلفيين يقولون لا تدخلوا لا تعتصموا ولا تعملوا المظاهرات وكذا وكذا لأنها فتنة. كبار المفكرين يقول إن كانت هذه فتنة فأنا داخل في هذه الفتنة ومرحبا بهذه الفتنة. الآن ينبغي أن يستحوا مما فعلوا، وعلى كل حال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولا شك فيه. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. كانوا في حالة أحسن فغيروا بفعلهم إلى حالة أسوأ ولا يرجعون إلى الله تعالى. الشرك والكفر والآن وعبادة القبور ما الآن مستمر فيه لا يتعظون، ولعل الحالة تسوء أكثر مما نحن فيه الآن. وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه البلاد التي دائما كانت مع التوحيد وأحيت السنة والعلم والقرآن والحديث والتفسير. والله ما لم يحيى منذ 8 قرون أو قل بعد ابن تيمية رحمه الله الذي توفي سنة 728 بعدها كلها التوحيد مظلوم. كان التوحيد عند الأئمة عند مقلد الأئمة كلها غير الإمام أحمد رحمه الله، الأشعرية والماتريدية أو الاعتزال وكذا وكذا. ثم الفقه ما كان فقه الصحيح أو فقه الكتاب والسنة، إنما كل واحد على فقهه، ويتنازعون يتناحرون ويتقاتلون ويتقاسمون بيت الله في 4 مصليات، ما هو كذا 4 مقامات. الله المستعان. فالحمد لله أدام الله وأقام هذه البلاد التي منت أو إحسانها للدنيا كلها في الحقيقة. آتاها الله المال فبذلت في الدنيا كلها بفضل الله تعالى، وأحيت عقيدة السلف غطت أفريقيا يوم يعني بالدعاة وغيرهم وغيرهم، وكذلك بلاد أخرى بفضل الله تعالى. أي بلد عملت هكذا؟ نحن نحب هذه البلاد لأنها ليس فيها ولا كنيسة واحدة، نحب هذه البلاد ليس فيها ولا غير المسلم يعني جنسيته، نحب هذه البلاد التي لا تعمل موارد، نحب هذه البلاد التي لا يعملون إذا الحب، إذا الحب غيرها. والله المستعان، الحمد لله. آخر حديث بقي موجود. كم مجلس صار؟ 3 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول إن الله تبارك وتعالى أكرمنا أن ننهي هذا الكتاب المبارك بالقراءة، فأقرأ آخر باب وآخر حديث. قال باب، قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاصد فهو الجائر. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن إشكاب أنه قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان وهما كلامان، لأنهما مركبان من أكثر من كلمة واحدة، وكما قال ابن عقيل ابن مالك: كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وكلمة بها الكلام قد يؤم. فهنا الكلمة بمعنى الكلام حبيبتان إلى الرحمن وخفيفتان اللسان لأنهما كلمات خفيفة، ثقيلتان في الميزان عند الله تبارك وتعالى لكثرة الثواب، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فهذا الحديث وهذا الباب فيه إثبات الموازين لكل واحد، لكل واحد ميزان، فلذلك قال: ونضع الموازين القسط. وهناك من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فهموا خطأ وضلوا عن سواء السبيل في هذه المسألة أيضا، فقالوا إن الميزان لا يحتاج إلا البقال والتمار، أما الله عز وجل فلا يحتاج. نقول إن الله بعدله كما أنه يأخذ الشهادة من أعضاء الإنسان وأركانه، كذلك كأنه بعدله يقيم القسط الميزان حتى يعلم الإنسان بنفسه أعماله التي هي حسناتها قليلة وحسناتها كثيرة. فلا نقول كما قال أولئك إن الميزان لا يحتاج إلى البقال والتمار، نقول ربنا يقيم الميزان لكل واحد. ندعو الله تبارك وتعالى أن يثقن لنا ميزاننا، ونخاف من الذين ينكرون الميزان ألا يقام لهم يوم القيامة وزنا. فأقول: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نحمدك بأنك وفقتنا بمحض فضلك أن أتممنا قراءة صحيح الإمام البخاري ببعض التعليقات الخفيفة في 63 مجلسا في سنة وخمسة أشهر ويومين، هذا آخر اليومين، وقد كان البدء فيه في 19 من شهر ذي الحجة سنة 36 و400 وألف. فنقول اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أننا نؤمن بكتابك ونؤمن بسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، ونشهد أنك أوحيت إلى نبيك غير الكتاب سنة، وهو لا يتم الإسلام إلا أن يأمر بكتابه وسنة رسوله. اللهم إنا نؤمن بما أوحيت إلى نبيك وبشرتنا نبيك أن في مثل هذه المجالس تشهد الملائكة وتنزل السكينة، وأن الله تبارك ويرفع إليه ويسعد إليه أسماء الحاضرين في مثل هذه المجالس، فيقول الله تعالى إني قد غفرت لهم، فيقول الملك إن فيهم رجلا لم يأت ليسمع الذكر، فيقول الله تعالى أولئك قوم لا يشقى جليسهم. اللهم اغفر لجميع من حضر في هذه المجالس مجلسا أو مجلسين أو أكثر أو أقل، اللهم فاغفر لجميع إخواننا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا نستفيد من كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم تعلما وعملا بهما. اللهم لا تجعلنا أشقياء. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن توفقنا حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. ولا ننسى في هذا الموضع الشكر الجميل لمن تسبب لإقامة هذه المجالس، وهو رئيس المجلس رئيس شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمامنا الأستاذ الدكتور عبد الرحمن السديس حفظه الله ورعاه ومن كل سوء وقاه، وله أعمال جليلة من دون ذلك الحمد لله في الحرم الشريف يلمس ويرى ويسمى ويقال. ثم بعد ذلك ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ هذه المملكة المباركة ويحفظ مسؤوليها الذين عرفت الدنيا منهم أنهم قاموا لخدمة دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما لم تقم به دول أخرى، وندعو الله تبارك وتعالى أن يقتدوا به أن تقتدي به بلاد الإسلام الأخرى في إقامة دين الله الخالص، إقامة دين الله الخالص في العقيدة وفي العمل. والحمد لله الذي جعلنا نعيش في هذه البلاد، والحمد لله إذا ذهب الإنسان في الحقيقة يعرف قدر هذه البلاد في أمنها ودينها وإيمانها، إذا خرج من هذه البلاد يرى الشرك منتشر ويرى التصوف الذي هو في الحقيقة خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويرى هناك بيعات على طرق مبتدعة لا شك فيها. فالحمد لله رب العالمين، تعلمنا العلم الخالص إن شاء الله، ودائما نحن ندعو الطلبة من الدنيا كلها إن كنت تقدر أن تحضر للدرس والدراسة في هذه المملكة فبها ونعمت، وهو من أفضل الأمكنة التي يتعلم فيها الدين الحق، وإلا كان يذهب إلى اليمن، كنا نرشده أن يذهب إلى اليمن. وفي الحقيقة هناك جامعات كثيرة في العالم لا تفهم العقيدة، نحن نقول بمسؤولية وبكل مسؤولية نقول لا يفهمون العقيدة ويعلمون الناس العقيدة غير عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم وغير عقيدة الصحابة. فنقول أدام الله وأقام هذه الدولة المباركة وأقام آل سعود الذين الحمد لله رب العالمين يقيمون دين الله، وندعو الله تعالى أن يوفقهم لمزيد أو يوفقهم لمزيد من الخير، وأن يرفع الله عز وجل، ويجب علينا دائما نرفع، أن يرفع الله من هذه البلاد ومن جميع بلاد المسلمين المحن واللحن والحروب والكروب، والله عز وجل هو القدير على ذلك. ويجب على من له خلوة مع الله عز وجل حين النزول الإلهي حينما يقول ألا هل من سائل فأعطيه، نرجو من كل من يخلو مع الله تبارك وتعالى في الثلث الأخير أن يدعو الله تبارك وتعالى للمسلمين في العالم كله. في الحقيقة القلوب تدمى حينما نفكر، والقلوب تحزن دائما، والكاد أن يكون الأمر يصل إلى أنه لا يجوز أن يضحك المسلم في هذه الهموم الغموم التي أصابت الدولة أصابت الأمة الإسلامية. وفي كل سقم من أسقاء العالم يكيد الأعداء للإسلام والمسلمين، ولكنهم يكيدون كيدا، والله يكيد كيدا إن شاء الله عليهم ويدمرهم إن شاء الله، والعاقبة لدين الله الخالص إن شاء الله. ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. ندعو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمزيد من دراسة كتب السنة. وبعد هذا نعلن لطلبتنا أننا إن شاء الله نمضي في تحفة الأحوذ حتى نكمله في يومنا هذا في يوم السبت إن شاء الله، وندعو الله تعالى أن يوفقنا جميعا ويغفر لنا، ولا نقوم إلا مغفورين من هنا. فكل يدعو لأخيه إن شاء الله إذا كان عنده دعوة خاصة. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم، حياك الله. الله يسلمك، حياك الله. الله يبارك فيك، حياك الله. الله